قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا ابو اليمان الحكم الناجي البهراني الحمصي قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه وابو حمزه اسمه دينار وطلقه بخصابها عن عبد الله بن ابي حسين. عبد الله بن ابي حسين هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي تمسك الى جده، نسبه الى جده، هذا تابعي صغير مشهور. قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ابو قرع. هذه امام سلمه الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما. ان انظروا الى تفاوتي، الله اكبر، يعني انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أفضل للرجال وأفضل تقديرا. هذا سيد قومه لبني حنيفة، وهذا سيد أهل يمامة أيضا من ناحية، لكنه قبل لأنه لم ينصع للإسلام ولم يخضع للإسلام، فهذا رجع خائبا ورجع موليا وأهلكه الله، وهذا رجع سالما مسلما ومقتنعا بالإسلام ودعا قومه الى الاسلام فاجابوا فاستجابوا لله وللرسول عليه الصلاه والسلام. قال هذا كلمه قديمه فجعل يقول، وكان يعني في الطريق او في المدينه من قال: ان جعلني محمد بامر فاتبعته، ان جعلني ولي عهدي قال اتبعه، الا نسلم بشرط ان يجعلني خليفته، اذا مات انا اخلف مكانه. الله اكبر. وقديما هذه بشر كثير من قومه، هذا هو الذي غره وغشه لما جاء مع قوم كثير، قال سأحاربه بقوم. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان الذي نزل المدينة، ومعه ثابت بن قيس بن الشماس، وكان يقابله خطيب الأنصار، كان مفوه خطيب هذا الصحابي. وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من قطعة جريد، قام أخذ التكيه عليها حتى وقف على مسيلمة، مسيلمة على بكسر الله، وقد اشتهر ألسنة ألسنة في الأوام مسيلمة، وهذا من لحني الشايع مسيلمة. في أصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بذلك: إن جعلتني ولي عهدي ولي عهدك أنا أسلم بك وأدخل في دينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه مش ولا لا جعلك خليفتي، هذه عرجون هذه من جريدة ما أعطيتك. قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولم تعبوا أمر الله فيك، وأمر الله إيش؟ أن يقتله على عن يد المسلمين، ولئن أدبرت أي أردت على الإسلام وتوليت عنه ليأكرنك الله أي ليهلكنك الله، وإني لأرى الذي أريت فيه ما رأيت، وقد رأيت في منامي قبل هذا اليوم رؤيا، وقد أولت ذلك وأنت أحد. قال: وهذا ثابت يجيبك عني، هذا ثابت بن قيس بن شماس يتكلم معك، إن كان عندك شاعر هذا أشعار الناس، وإن كان كلام وهو يسد الثغرة هنا. قال: ثم انصرف عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم انصرف. قال ابن عباس رضي الله عنه الراوي هذا حديث واحد، ومن الغريب الذي يرقم الكتاب هذا، ومن يعني ولكننا اعتمدنا عليه لكونه مشهورا عند الناس، وإلا فهذا الترقيم خطأ، أعطاه رقم جديد، هناك 73 وهنا 74، والحديث ما انتهى. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الذي أريد فيه ما رأى ما أريد، هذا الكلام ما فهمته، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسأل عنه، ومن أجاب أبو هريرة. قال: فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن أنا نائم أي بين أوقات نومي رأيت في يدي سوارين من ذهب، والذهب لا يلبس الرجال، سوارين سوارا في العبيد من ذهب اثنين، فأهمني شأنهما لأن الذهب حرام على الرجال فكيف ألبسهما؟ فأوحي إلي في المنام أن انفخهما اذهبان. قال: فنفختهما فطهرا، فأولتهما فسرت ذلك عن كذابين يخرجان بعدي أي بعد موتي يخرجان. قال أحدهما العنسي الأسود العنسي أنا في اليمن، كان صنعاء فكان له حمار وكان له شيطان يعني يكلمه بما غاب عنه ويكلم الناس بذلك، فهذا كان في اليمن. وكان هناك والي النبي صلى الله عليه وسلم فمات و يعني فجاء الشيطان وقال له إن أمير صنعاء مات فاستأجل الأمر فذهب واستولى على صنعاء ثم تزوج يعني ثم تزوج امرأة ذلك الصحابي فهذه المرأة يعني ماذا فعلت وعدت المسلمين أو الصحابة الذين كانوا هناك أن تسكيه خمرا ليلا فيأتون ويدخلون يذبحونه ففعلت ذلك وسكر ونام فجاء هؤلاء الصحابة رضي الله عنه ودخلوا عليه وقتلوا هناك وأخذوا المرأة وأخذوا ما أرادوا من أثاث البيت إلى آخر هذه قصته وهو قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيوم يعني قتل فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بذلك وأما هذا كان في هذا مسلمة كذاب قتل في عهد أبي بكر رضي الله عنه ولذلك قال وعدوم العسي والآخر مسلمة الكذاب ووسم بكذاب كل أحد صغير وكبير يقول مسلمة كذاب وهذا جزاء من أباء وأسرف على نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.